عدنان والبهلوان. كان يا مكان كان في قديم الزمان رجل اسمه البهلوان، يسافر من مكان إلى مكان، يحمل معه الكمان، يعزف عليه أعذب الألحان. كان البهلوان كلما حل بحي أو قرية يتحلق حوله الأطفال، فيمتعهم ويسليهم بألعاب وأحجيات وأجمل الحكايات. وذات نهار حل بدوار فرأى الأطفال يمرحون ويلعبون، إلا طفلا كان يجلس وحيدا تحت شجرة وهو حزين. دنا البهلوان من الطفل مبتسما وقام أمامه بحركة أضحكته، ثم صافحه وقال له: أتسمح لي بالجلوس قربك؟ الطفل: تفضل. البهلوان: أنا البهلوان. الطفل: مرحبا، وأنا عدنان. البهلوان: تشرفت بمعرفتك، قل لي يا عدنان، ما العدد الذي يشكله الرقمان واحد وواحد؟ عدنان: اثنان. البهلوان ضاحكا: لا بل 11. عدنان مستغربا: ماذا؟ البهلوان: أنا قلت لك 1 و1، أي 1 بجانب 1، وليس 1+1. ضحك الاثنان وقال عدنان للبهلوان: عندي لك طلب. البهلوان: اطلب ما تريد يا عدنان. عدنان: أتلعب معي؟ البهلوان: ولما أنا هنا؟ سننضم إلى الأطفال ونلعب ونغني جميعا. عدنان: فكرة رائعة، هيا بنا نلعب ونغني.